ملخص كتاب سيكولوجية الفروق الفردية علم النفس الفارقي من أخضر.com لمؤلفه أسعد شريف الإمارة. خلق الله الإنسان كائنا فريدا متميزا عن سائر خلقه، بل إن ما أودعه الله فيه من عجائب الخلق والتكوين لهو آية من آيات الله التي أمرنا بالتأمل والتفكر فيها، بداية من اختلاف بصمات الأصابع إلى ما يجول في الصدور من خواطر وما يعترك فيها من انفعالات تنتج سلوكا يتميز به كل فرد عن الآخر. وقد حاول العلماء أن يدرسوا ما الذي يمكن أن يؤثر في تلك الفروق التي تتنوع بين فرد وآخر، لا بل بين مجتمع وجاره وبين جنس ونقيده، وهل هناك ما يمكن السيطرة عليه وتوجيهه لتحسين تلك الفروق؟ هل هناك أصلا فروق بحاجة إلى أن تتحسن؟ ولماذا يخضعون البشر لمقاييس واختبارات ومعايير معينة؟ هل يجب أن نكون نسخا وفق معيار واحد؟ أم أن هذه الفروق هي ما يميزنا كبشر أصلا؟ تعال نطلع معا على هذا الكتاب لعله يجيبنا عن بعض هذه الأسئلة. أولا، علم نفس جديد. قبل أن نخوض في هذا الموضوع، علينا أولا أن نفهم طبيعة الفروق الفردية، ونعلم أنه ربما يبدو من البديهيات باعتبار الكلمة نفسها، لكن ربما لعلماء النفس قول آخر، فقد تعددت التعريف التي أطلقها العلماء وحاولوا وصف الفروق الفردية بها. وابتداء علينا أن نتفق على أنها سمة مشتركة بين الكائنات الحية لا تقتصر على الإنسان فقط. وبحسب تعريف موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، هي عبارة عن الفروق الجسمية والنفسية والعقلية التي تميز فردا عن آخر، بل توسعت التعريفات لتشمل دراسة التغيرات في الفرد نفسه، بمعنى فروق داخل الفرد وفروق بينه وبين من حوله، إضافة إلى أن هذه الفروق قد تكون في نوع معين مثلا الطول، وقد تكون في درجة معينة في هذا النوع باعتبار مقياس معين، أي بنسبة الطول إلى مقياس يرى العلماء أنه المتوسط بين أفراد النوع سواء الإنساني أو الحيواني أو ما إلى ذلك. ويعد هذا نوعا من أنواع الفروق الفردية الرئيسة، وهو الفروق الجسمية، وهناك أنواع أخرى سنتطرق إليها لاحقا. حسنا، إذن ربما سمعت أحدهم في يوم ما يعترض على لون شعره مثلا أو على عصبيته الزائدة، ويقارن نفسه بقريبه أو صديقه الأفضل منه في هذه الجوانب. ترى هل هناك مؤثرات جعلت هذا على ما هو عليه وذلك على ما هو عليه؟ هنا يدخل علم النفس الفارقي، فدراسة العوامل جزء من مجاله، فيدرس العوامل البيولوجية والفيزيائية والثقافية والبيئة التي نشأ فيها الأفراد أيضا، ومدى تأثير ذلك في تلك الفروق. ولكن في نهاية الأمر، ما الهدف أصلا من دراسة كل هذا؟ الهدف من ذلك فهم طبيعة السلوك الإنساني وتحليلها وربما توجيهها أيضا، ويستفاد منه أيضا في التربية، فيساعد على فهم سلوك الأطفال وقدراتهم وميولهم، وبالتالي حل مشكلاتهم الدراسية مثلا على مختلف المراحل، وكذلك من باب تطوير الأداء الجسمي أو النفسي من خلال معرفة ما يؤثر فيه وهكذا. والجدير بالذكر أن العالم البيولوجي غالتون هو أول من تصدر لعملية قياس الفروق الفردية بناء على تجارب علمية واختبارات نفسية. ثانيا، المزايا والخصائص. بماذا تتميز الفروق الفردية؟ لابد أن يكون لها بعض الخصائص المميزة والتي ترتبط نوعا ما بالأنواع التي ذكرناها في الفقرة الماضية، ومن ذلك أنها كمية وليست نوعية، بمعنى أن الناس جميعا لديهم نفس القدرات، ولكن الفروق تكون في التفاوت في درجة تلك القدرات أو نسبتها من شخص إلى آخر. أما الميزة الأخرى فهي أن هذه النسبة أو الفارق بين شخص وآخر في مدى توافر هذه الصفة أو وجودها بنسبة قليلة أقرب ما تكون إلى العدم فيما يسمى بمدى الفروق الفردية، وهذا المدى يمثل الفرق بين أعلى درجة لوجود أي قدرة وأقل درجة لها، مضافا إليه واحدا صحيحا كما يذكر الكاتب. هذا المدى يصبح واسعا جدا فيما يتعلق بالفروق الفردية في الشخصية، ويضيق عندما يتعلق الأمر بالفروق الجسدية. والخاصية الثالثة هي معدل ثبات الفروق الفردية مع الوقت. ومن الملاحظ أن الثبات في الصفات العقلية أكبر من الصفات الانفعالية لتأثير بعض العوامل فيها. والميزة الأخيرة أن الفروق الفردية تتأثر بعمر الفرد وتختلف في كل مرحلة عن الأخرى. الصفات الانفعالية أو المتعلقة بالشخصية تحصل فيها تغيرات كبيرة مع الوقت، إلا أنه يمكن أن تدخل فيها أيضاً القدرات العقلية وفقاً لهذا التعريف. فمثلاً الشخصية هي الإطار الخاص بالفرد الذي تنتظم فيه طبيعته الجسمية والعقلية والنفسية وخبراته وقدراته وما اكتسبه من أفكار ومعتقدات، والتي تتفاعل فيما بينها في مواجهة المثيرات المختلفة مؤدية استجابات خاصة تدل على الكيفية الفريدة التي يتعامل بها وتميزه عن غيره. هذا التعريف ربما يكون هو أشمل تعريف للشخصية من حيث التوصيف ومن حيث التأثر والاستجابة. والشخصية من أبرز ما يدلنا على وجود فوارق واضحة بين الأفراد نجدها في الانفعالات وفي السمات المميزة وفي الخبرات والمهارات، ويدخل فيها أيضا المستوى الدراسي والتحصيل ونحو ذلك. وهذا الأخير مما يركز عليه العلماء ويصب في نفع التربويين والمعلمين من باب وصف سلوك الطلاب وفهم العوامل المؤثرة في عملية التحصيل والتفاعل الدراسي لمساعدة الطلاب أنفسهم ومساعدة المعلمين والتربويين في الانتباه لتلك العوامل والعمل على التقليل من آثارها بل ومعالجتها. ثالثاً، الأداء العقلي العالي، ما يتميز به الإنسان؟ من المواضيع المهمة المتعلقة بالفروق الفردية بين الأشخاص موضوع الممارسة الناتجة عن الفروق الفردية في العمليات العقلية العليا، ونعني بها الإدراك والتفكير والتذكر والنسيان واكتساب اللغة والانتباه. وكما ذكرنا أن السلوك أو الممارسة بشكل عام، والذي هو النشاط الكلي المركب الذي يقوم به الفرد والذي ينطوي على عمليات جزئية وحركات وأداءات تفصيلية كما ينقل الكاتب، ويتأثر بعوامل عدة، منها العامل الوراثي الجيني وعامل البيئة والمجتمع الذي يكسبه خبرات تساعد على نموه في شتى النواحي المعرفية والإدراكية والوجدانية بل والجسدية، أو تحبط من نمو ذلك كله وتجعله بطيئا، وبالتالي تتأثر العمليات العقلية التي ذكرناها في بداية هذه الفقرة. ما أهمية هذه العمليات من تذكر وانتباه وتخيل وإدراك واكتساب لغة وتفكير ونسيان فيما يتعلق بالفروق الفردية؟ هذه العمليات من أوضح ما يميز الأفراد بعضهم عن بعض، وبالتالي يمكنها أن تساعدنا على تفسير ومعرفة ما يتعلق بالشخصية في جوانبها المختلفة، وبالتالي تساعدنا على التوجيه والتنظيم للبيئة التي يعيش فيها الفرد ومن ثم لسلوكه فيها، فيتحسن أداؤه وتزداد معارفه من هذه الناحية. أما عن عملية اكتساب اللغة فهي من العمليات المعقدة والعجيبة في بابها، فكم رأينا من أطفال مثلاً يتقنون لغات عدة في سن صغيرة، بل أكثر من ذلك، حين يتقن أحدهم مفردات لغة ما يحسن أن يؤلف قصيدة من كلمات تلك اللغة، ولا يخفى عليكم ما في القصيدة من مشاعر وتصورات. فهو هنا لم تنتقل إليه مفردات اللغة فقط، بل استطاع أيضا أن يحيي مفرداته تلك في وجدانه. فلا عجب أن يقع هذا العلم تحت دائرة اهتمام العلماء وعنايتهم، ومن ذلك الاهتمام وجود اختبارات تقيس الفروق الفردية في فهم المعاني، وأخرى تقيس القدرة اللفظية، ومنها ما يقيس الطلاقة في التعبير وغير ذلك. ومما يميز الإنسان أيضا من فروق يختلف بها عن الآخر بل عن الجنس الآخر ما يتعلق بالجنس نفسه، واختلاف كل واحد من الذكر والأنثى في تعبيرهما عنه وفي رغبتهما فيه أيضا. ومعرفة هذا تمكننا من الاستفادة منه مثلا في جانب إشباع وتحقيق الرغبات البيولوجية عند الإنسان وفي عملية التكامل النفسي أيضا كما يذكر الكاتب. رابعا، الفروق الفردية والنمو. حين يولد الإنسان يبدأ بشق طريقه نحو التمام الجسدي والعقلي والوجداني شيئا فشيئا بشكل تدريجي فيما نسميه بالنمو، وتسميه موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنه كل زيادة مضطردة في حجم الكائن الحي أو أحد أعضائه، وأيضا الزيادة في وظيفة من وظائف الكائن الحي أو أحد أعضائه، بحيث يصبح قادرا على أداء ما لم يكن يستطيعه من قبل. ومن هنا نجد أن النمو يشمل أي زيادة في الجسم أو النمو العقلي أو النمو النفسي والانفعالي وهكذا. فأما عن النمو الجسدي أو الحركي الذي يبدأ مع الإنسان منذ نعومة أظفاره، نجد أن الاستعداد الحركي لدى كل الأطفال واحد، وعملية النمو التي يمرون بها من الحبو إلى محاولة الوقوف إلى الوقوف التام واحدة أيضا، لكنها تختلف في السرعة والبطء. نجد أيضا الطول والوزن مثلا في الفرد الواحد يتغير من مرحلة إلى أخرى، ففي مرحلة يكون سريعا وفي مرحلة أخرى يصبح مستقرا أو متباطئا. أيضا نجد الفروق الفردية بين الجنسين من حيث الكتلة العضلية مثلا، والتي تمثل نسبة أكبر في الذكور عن الإناث وهكذا. أما بالنسبة للنمو العقلي فهو مثل غيره يخضع للعوامل البيئية والبيولوجية، ونجده واضحا في السنوات الأولى للطفل، وذلك حين تتسع مداركه ومفرداته اللغوية يوما بعد يوم بحسب ما يتلقاه من تعليم وما يقوم به من أنشطة، إضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالدماغ. أيضا هذه القدرات نجدها سريعة النمو في مرحلة وبطيئة في مرحلة أخرى لدى الفرد نفسه. وكذلك تظهر فروق فردية فيما يتعلق بالنمو النفسي، مثلا قد يتعرض كلانا لهجوم كلب أسود في الشارع، أنا سأظهر ردة فعل واستجابة نفسية مختلفة تماما عن التي ستظهرها أنت مثلا. ردة الفعل هذه تنبع من انفعال داخلي نتج عنه هذا السلوك أو ردة الفعل هذا. بالطبع يمكن أن تتسع هذه الدائرة لتشمل فهم وتحليل الفروق بين الجماعات وليس بين الأفراد فقط. وهنا تظهر معايير أخرى وعوامل أخرى ومجالات أخرى للدراسة فيما يتعلق بالأعراق مثلا وبالثقافات المختلفة وبسكان المنطقة الواحدة وما إلى ذلك. والمشكلة أن هذا النوع من الدراسة ربما يختلط بالعصبية القبلية وبالتحيز فيخرج لنا نتائج غير موضوعية. خامسا، ميل واستعداد ثم قدرة. كيف تنشأ الأفعال منا وينبع السلوك الذي يميز بعضنا عن بعض ويميزنا عن أنفسنا في مواقف دون أخرى؟ بداية هناك ما يسمى بالميل أو الانجذاب نحو موضوع معين أو فكرة معينة، وهذا الميل لا يكون ظاهريا وإنما هو شعور نفسي إيجابي، وبالتالي نتيجة لتعدد الأفكار والمواضيع تعددت الميول فنشأ التنوع والاختلاف بيننا. ثم هنالك الاستعداد، ألا نسمع هذه الجملة كثيرا؟ فلان لديه استعداد أن يتعلم ويتقن السباحة، أي لديه القابلية والإمكانية والقدرة لتعلم شيء ما أو مهارة ما في ظل الظروف المناسبة مع توافر الفرصة لذلك. ثم تأتي القدرة والتي يمكن أن نربطها بالفعل كما ذكرنا في بداية الفقرة، فالقدرة هي الأداء والتنفيذ الحالي سواء كانت بتعليم وتدريب سابق أم لا، وتختلف قدرة الفرد مع الوقت. فمثلا ما أستطيع فعله اليوم بمعدل معين قد يقل أو يزيد معدل أدائي له في يوم آخر وهكذا. بالطبع تتنوع قدرة الفرد في شتى المجالات الحياتية المختلفة صغيرها وكبيرها، ويدخل تحتها القدرة الرياضية والقدرة الفنية والقدرة الميكانيكية والموسيقية، ويدخل تحتها الذكاء أيضا، لكن منهم من يعتبره سمة شخصية ومن أنواعه الذكاء الاجتماعي مثلا ونحو ذلك. بهذه الثلاثة، الميل والاستعداد والقدرة، يمكن أن نصل إلى الابتكار، والذي هو عملية عقلية معرفية أو نمط من التفكير التباعدي يتصف بالطلاقة والمرونة والأصالة والحساسية للمشكلات، وينتج عنه ناتج ابتكاري كما ينقل الكاتب. فبعد التعود بل والقدرة على أداء أمر معين لفترة، يمكن أن يتحول هذا الأداء الروتيني إلى أداء مبتكر جديد، سواء نتج من قدرة حركية حسية أو حتى قدرة عقلية معرفية أو معنوية. وفي هذا ينقل الكاتب تعريفاً آخر يقول: الابتكار عملية تفكير تحدث عندما يتمكن العقل من إدراك العلاقة بين شيئين بطريقة يتولد عنها ظهور شيء ثالث. سادساً، النفس الإنسانية. يعد المجال النفسي من أبرز وأوضح المجالات التي تظهر فيها الفروق الفردية أيضاً، فروق تتراوح بين القدرة على التعامل والتكيف مع الأحداث اليومية والتقلبات الحياتية والشعور بالتوافق النفسي بين الفرد والمجتمع وبين العكس من ذلك فيما يسمى بالسوية واللاسوية. لكن هل هذا يعني أن السوية درجة واحدة واللاسوية درجة واحدة؟ هل يعني هذا أن السوية هي الخلو من الأمراض النفسية واللاسوية على العكس؟ بالطبع لا، لأننا قد نجد أناساً على قدر جيد من الصحة لا يشتكون من الأمراض، إلا إنهم غير قادرين على التكيف أو التعامل مع الحوادث أو ينهزمون بسهولة أمام المشاكل. وهنا تظهر الفروق الفردية والتفاوت في السوية، لأنه بالطبع لا يوجد إنسان لا يمر بمشاكل ولا تعصف به الأزمات ولا يعاني من القلق، وبالتالي تبقى مسألة تخضع لنوع من النسبية. أما اللاسوية فتكون واضحة في وجود انحراف معين أو شذوذ معين عن المجتمع أو عن الطبيعي للفرد الإنساني. نجد لديه أعراضاً واضحة جداً تنبئ عن بعده عن كل تدرجات السوية الإنسانية. مما ينشأ من هذه الانحرافات أو من المقدرة على عدم التكيف أعراض واضحة تنبئ عن عدم السوية، منها مثلاً الخجل، والذي يعد اضطراباً وظيفياً يتجلى بفعل ضرب من عدم التكيف الدائم أو المؤقت كما في تعريف الكاتب. لهذا للخجل أعراض وظواهر، منها التعرق الشديد واضطراب الكلام والرعشة التي تصيب الجسد والصوت والضيق النفسي والصعوبة في التحدث ونحو ذلك. والغضب أيضا يمكن أن يعد من المظاهر غير السوية، ونعني به الغضب الشديد غير الموجه الذي يكون مقصده الاعتداء والتخريب، سواء كان موجها إلى الآخرين أو موجها إلى النفس. نعم، هو في نهاية الأمر تعبير عما يختلج في النفس الإنسانية، إلا أنه قد يصل إلى مستويات حادة غير سوية. وبالطبع فإن أي صفة ستخطر على بالك مما يتعلق بالنفس الإنسانية ستقع في دائرة الفروق الفردية بلا شك. وختاما، ستبقى النفس الإنسانية بتكوينها الجسدي والفكري والنفسي تثير دهشة العلماء وعجبهم، وستبقى تخضع للتأمل والتفكير وتثير العجب في كل مرة، وتعاد الاختبارات عند كل نتيجة. سيتم مقارنة كل فرد بغيره وكل جماعة بغيرها للبحث عن الأقرب إلى التمام في محاولة لبلوغه والاقتداء به وإخضاع النفوس لها. ومن الصعب حصول هذا لأن الفروق الفردية ستبقى ما بقي الأفراد.